يا بندق يا وا دعيتك لشوفي ما عاد اشوف الصيد دينارني ونخطيه من اول صيدي بعيدة لهدى وفي يوم الضبي منها غدا وامتعشيه من أول دم الضبي في كفو في يوم اذبح في غارن مقا يلم فيه يومي على شدي وعدي له في اقنس شعري طوال لي حوالي يا بندقي ماشيان قناص لي كلوفي شيبت وقال الشو في وصي دينار فيه وامرضت والبندق تباري لحوفي من لمسها اذكر زماني وعاني يا بندق يا با دعيت قال شوفي ما عاد اشوف الصيد نرمي ونخطيه. كلمات فوزان المحارب، هذا ابراهيم المحارب.